بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى الدرس 69 من دروس كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى، وبقي لنا باب واحد في تفسير سورة الحج. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، يوم القيامة يوم عظيم شديد الأهوال والأحوال، ومن ذلك يعني حساب أيامه. الله جل وعلا ذكر هنا في هذه الآية الكريمة أن اليوم في الآخرة، اليوم الواحد في الآخرة كألف سنة مما تعدون. وسيفسر النبي صلى الله عليه وسلم لنا من خلال ما سيذكره في سبق الفقراء الجنة قبل الأغنياء، وأنهم هم أكثرها، يعني سيذكر لهذا بيانا سيوضحه عليه الصلاة والسلام في رواية زائدة على ما ذكره الإمام النسائي. نعم. أخبرنا، قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا الثوري عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام، وهو مقدار نصف يوم. الحمد لله. الحديث صحيح، وقد رواه الإمام ابن ماجه والترمذي والإمام أحمد وغيرهم، وسنده صحيح. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام، وهو مقدار نصف يوم، لأن الله جل وعلا قال: وإن يوما عند ربك، يعني اليوم في الآخرة كألف سنة مما تعدون. إذن هو النصف، يعني على كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. ما في شك أن نصف الألف خمسمائة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهو مقدار نصف يوم. وفي رواية أخرى عند غير النسائي قال: وفي الرواية قلت، وهو السائل أبو هريرة رضي الله عنه، قلت: يا رسول الله، وما نصف يوم؟ وما نصف يوم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أوما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قال: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبان لنا أن ألف سنة نصفها خمسمائة، إذن وهذا هو مقدار سبق الفقراء من المسلمين، أنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام. هنا ذكر الشراح رحمهم الله لما سبق الفقراء الأغنياء، قالوا: لأن الفقراء ليس عندهم مال حتى يحاسبون عليه، حتى يحاسبوا عليه. أما الأغنياء لا، هناك حساب من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وعن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالأغنياء سيكون لهم حساب وسؤال: من أين جئتم بهذه الأموال؟ أنى لكم هذا؟ وهل أديتم حق الله جل وعلا فيها؟ الزكاة، الأمور المفروضة إن التزمتم بها كالنذر، أو فرطتم في النفقة على العيال وغير ذلك. فهذا يحتاج وقت. أما الفقراء فهم ليس عندهم مال. طيب، ينبثق بعد هذا سؤال، وهو: أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ هذه مسألة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع من كتبه، وتلميذه ابن القيم رحمه الله، وهم جميعا على أن الغني الشاكر أفضل من الغني من الفقير الصابر. قالوا لأن الغني الشاكر، يعني المقصود الغني الذي اكتسب المال من حله وأنفق الواجب عليه، أدى ما فرض الله عليه وزاد من النوافل ومن القربات، هذا هو المقصود به. قالوا لأن هذا نفعه متعدي، هذا نفعه متعدي، ينفع الله به، يكفل يتيما، يواسي محتاجا، يعين من عليه دين ونحو ذلك، فهذا نفعه متعدي بخلاف الفقير الصابر. وعلى كل حال يعني هذه مسألة كما قلت يعني كتب فيها العلماء قديما وحديثا، ويعني وهذا لا يتعارض مع الحديث. إذا وجد غني يتقي الله في ماله ويحرص أن يكسبه من الحلال وأن يؤدي حق الله فيه، أولا الزكاة المفروضة ثم بعد ذلك ينفق ويتصدق، هذا ولا شك هذا هذا هذا من أفضل الناس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين أو في إحدى اثنتين، ومنهم رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار، وآناء الليل وآناء النهار. فعلى كل حال هذا ما دل عليه الحديث. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم استدل بالآية هنا على يعني مسألة 500 عام، أن اليوم هناك يوم القيامة بألف سنة. طيب والفقراء يدخلون قبل الأغنياء، فقراء المسلمين يدخلون قبل الأغنياء ب500 عام، إذن هو كما قال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: أو ما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فإن الله تعالى قال: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. الله المستعان. والمقصود يعني اليوم هو يوم الآخرة، اليوم في الآخرة، اليوم في الآخرة كألف سنة مما تعدون. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا هشام بن عمار، حدثنا محمد بن شعيب، قال أنبأني معاوية بن سلام أن أخاه زيد بن سلام أخبره عن أبي سلام أنه أخبره. سبحان الله، كل واحد يروي، كل دولة عائلة واحدة، معاوية يروي عن أخيه، والأخ يروي عن أبي سلام، فكلهم ثلاثة. ونعمة والله أن يتعاون الأقارب والأرحام على رواية السنة. وقد مر بنا لهذا أمثلة كثيرة، تجد الحديث فيه أربعة ثلاثة في الإسناد كلهم أقارب، إما يعني سلسلة ابن عن أب عن جد، أو أخ عن أخ عن عم عن كذا عن جد، يعني فيعني هذا من التعاون على حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أنه أخبره قال: أخبرني الحارث الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء ليس له في الكتب الستة حديث سوى هذا الحديث. نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. قال رجل: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: نعم، وإن صام وصلى. فادعوا بدعوى الله التي سماكم الله بها المسلمين المؤمنين عباد الله. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث صحيح، والإمام النسائي يصنع مثل هذا الشيء في بعض المواضع، يأتي بحديث في آية بعد ذلك، يعني هنا الآن الآية التي معنا: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. والحديث هذا ليس في تفسير هذه الآية، وإنما هو في الآية الأخيرة من سورة الحج، وهو قوله تبارك وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. فيعني وهذه الحقيقة يعني مر بنا يعني أمثلة عليها، أن الإمام النسائي يذكر حديثا في تفسير آية، في تفسير الآية التي يعني عنون عليها، وليس هذه الآية، وإنما آيات أو آية بعدها. وهذا الحقيقة من معالم منهجه التي سنسجلها بإذن الله تعالى عندما ننتهي من قراءة كتاب التفسير. سوف بعد هذه القراءة وهذه الفائدة ولله الحمد سنذكر معالم منهج الإمام النسائي رحمه الله في كتاب التفسير. سنقول بعد أن قرأنا واستفدنا تبين لنا ما يلي: 1 2 3 4. هذه مهمة، لابد الإنسان أن يعرف مناهج العلماء، طرائقهم، ما السر في كذا؟ ما يعني ما الذي رامه الإمام النسائي رحمه الله في هذا؟ هذه أمور يجب أن يعتني بها طالب العلم وأن يعرفها. على كل حال، في هذه الآية الكريمة الله جل وعلا قال: هو سماكم المسلمين من قبل. هو الضمير هنا ذكر المفسرون في خلاف إلى ما يعود الضمير، هل هو يعود إلى إبراهيم عليه السلام؟ فإنه في سياق هذه الآية الله جل وعلا قال: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. فبعضهم قال إن الضمير راجع إلى إبراهيم عليه السلام. ومسألة أيها الإخوة عود الضمائر في القرآن الكريم مسألة كبيرة ومهمة جدا، وقد كتب فيها العلماء قديما وحديثا، وعني بها المفسرون وبخاصة شيخهم الإمام الطبري رحمه الله، لأن أيها الإخوة يعني مرجع الضمير ينبني عليه مسائل وتنبني عليه أحكام، فلا بد الإنسان أن يفقه هذا الأمر وأن يكون على دراية. فعلى كل حال، القول الأول أن الضمير راجع إلى إبراهيم عليه السلام، وقالوا إن سياق الآية يدل عليه. القول الثاني أن الضمير راجع إلى الله تبارك وتعالى، وهذا هو القول المشهور عن السلف، رواه الإمام الطبري رحمه الله تعالى عن مجاهد وعن قتادة وعن سعيد بن جبير وعن جماعة من السلف أنهم قالوا هو يعني يرجع إلى الله، يعني الله سماكم المسلمين من قبل، الله سماكم المسلمين. وهذا القول اختاره الإمام الطبري رحمه الله، وانتصر له كذلك الحافظ بن كثير، وقالوا إن إبراهيم عليه السلام ما سمى هذه الأمة مسلمة. نعم الدين واحد، ودين الإسلام ودعوة الأنبياء واحدة، لكن أنه سمى هذه الأمة مسلمين الذي سماهم بذلك هو الله تبارك وتعالى، وهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح. هنا في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا بدعوى الجاهلية. ما معنى من دعا بدعوى الجاهلية؟ المقصود يعني من دعا إلى التعصب للآباء والأجداد، من دعا إلى تعصب إلى طوائف إلى غير ذلك، هذه كلها يرمى بها عرض الحائط. الله جل وعلا اختار لنا أن نسمى المسلمين، أن نسمى عباد الله، أن نسمى المؤمنين كما ذكر عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال هنا في هذا الحديث: من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. جثى يعني جماعة، أنه يعني من جماعات جهنم. وقد ذكر الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد نقلا عن أبي عبيدة معمر بن المثنى أنه يقال جثى وحثى، يعني بالحاء وليس بالجيم، يعني وقال يعني أن هذا جاء في بعض الروايات، لكن الرواية المشهورة في كتب السنة هي من جثى، والجثى كما قلت يعني أنهم من جماعات جهنم. وجاء كما قلت ضبط آخر بالحاء ولكنه ليس بالمشهور. قال رجل: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: نعم، وإن صام وصلى فادعوا بدعوى الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. نعم، ونحن نحمد الله عز وجل، ديننا هذا الدين العظيم أنقذنا الله جل وعلا من أن نكون عبدة للأصنام والأوثان، عبدة للأحجار والأبقار، عبدة لغير ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وأمن الله علينا بالتوحيد الذي هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، فهذه أعظم النعم وأجلها وأكبرها هي نعمة التوحيد والإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الموجبتان؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار عياذا بالله عز وجل. والله جل وعلا يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أسأل الله جل وعلا الذي من علينا بالإيمان، من علينا بالتوحيد، أن يثبتنا عليه، أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سورة المؤمنون، بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا سورة المؤمنون سورة مكية، ويعني العلماء يضربون بها يعني المثال في وضوح المناسبة بين أول السورة وخاتمتها. سبق أنني تحدثت في هذا المجلس الشريف يوما ما أو يمكن عدة مرات عن علم المناسبات في القرآن الكريم، ونحن نؤمن ونعتقد عقيدة لا يخالطها شك أن ترتيب سور القرآن، والراجح أنه توقيفي، الخلاف هو في ثلاث سور أو كذا، أما آياته فهذا قطعا أنها توقيفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه هناك مناسبات. ما كان صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آية كذا في موضع كذا، اجعلوا هذه الآية عند في السورة التي يذكر فيها كذا، لا شك فيها مناسبة وفيها حكمة، هذا نحن نؤمن به، يعني ما جت الأمور اعتباطا، لكن هذه المناسبة قد تظهر ويفقهها الناس والعلماء والحمد ويكتبون فيها، وهذا أمر واضح، وقد تخفى ولذلك ويتكلف بعض الناس، ولذلك حدا هذا ببعض أهل العلم أن ينكر علم المناسبات وأن يشدد النكير عليها، كما ذكر ذلك عن العز بن عبد السلام رحمه الله، قال يعني نقل عن جماعة من أهل زمانه أنهم ردوا هذا العلم، وكذلك الإمام الشوكاني في أول تفسيره أنكر هذا وشدد النكير عليه، ثم بعد ذلك استعمله وطبقه ودرسه في تفسيره رحمه الله تعالى. فنحن نقول التكلف والتشدد ويعني التمحل من أجل إظهار المناسبة، لا والله هذا لا نرضاه ولا نرتضيه ولا نقبله في ديننا عموما، فضلا أن يكون في كلام الله عز وجل. لكن إذا كانت المناسبة ظاهرة وواضحة فنحن الحمد لله ندرسها ونتحدث فيها، ومن ذلك سورة المؤمنون. يعني المناسبات لها أنواع، فيه المناسبات بين الآيات، فيه المناسبات بين أول السورة وخاتمتها، بين خاتمة السورة، بين فاتحة السورة وخاتمة ما قبلها، هذه من الأنواع، وفيه أنواع أخرى. على كل حال هنا يذكرون أن افتتاح سورة المؤمنون افتتحت بمن؟ من هم المفلحون؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني ذكر الله جل وعلا صفات المفلحين، وختمها بقوله أو في ختامها، لا نقول ختمها نقول في ختامها، قال جل وعلا إنه لا يفلح الكافرون. فإذا أردت الفلاح أيها الإنسان فآمن بالله عز وجل وطبق هذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل في أهل الفلاح، والفلاح هو الفوز بالمطلوب وهو الجنة، والنجاة من المرهوب وهو النار. وإن رضيت على نفسك بالخسار والوبار ورضيت بالشرك والكفر فإن مآلك النار. فيعني المناسبة واضحة الحقيقة، يعني افتتاحيتها في صفات من هم المفلحون؟ أهل الجنة، أهل الفلاح والفوز، ومن هم؟ نسأل الله العافية، الذين لا يفلحون وهم الكفار، إنه لا يفلح الكافرون. فالمناسبة الحقيقة واضحة، ومثلها أيضا سورة الواقعة، ذكر الله الأصناف الثلاثة السابقون وأهل اليمين وأهل الشمال، ثم ذكر جل وعلا في ختامها ما يختم به لهؤلاء الأصناف الثلاثة. هذه أيضا من المناسبات الواضحة في هذا النوع، وهو مناسبة افتتاحية السورة مع خاتمتها، يذكرون هذا المثال والله أعلم. على كل حال سورة المؤمنون ذكر الله عز وجل لأهلها يعني هذه الصفات، والفلاح جاء ذكره في القرآن يعني إما 74 في 74 موضعا أو في 76 موضعا، أنا تخونني الآن الذاكرة، لكن على كل حال ذكره الله عز وجل من هم المفلحون، جاءت أوصافهم، ومن لا يفلح الكافر والساحر، إنه لا يفلح الساحر حيث أتى، يعني فالحمد لله يعني أشرت بهذا الموضوع يوما على إحدى الطالبات عندنا في الدراسات العليا، وسجلت ولله الحمد فيه رسالة ماجستير بعنوان الفلاح والفوز في ضوء القرآن الكريم، كانت رسالة في التفسير الموضوعي جميلة جدا، يعني جمعت صفات المفلحين، أسباب الفلاح، ثواب المفلحين، وهكذا المؤمن كل ما مررت على الآيات الفلاح فقف عندها يا أخي وانظر ما أوصافهم، ما علاماتهم، ما ثوابهم، تحرص على هذا. فعلى كل حال الله جل وعلا ذكر في افتتاحية هذه السورة جملة من صفاتهم، وذكر الإمام النسائي هذا الحديث في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخلق بها ويحرص عليها، فنسمع الحديث الآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا قال حدثنا جعفر عن أبي عمران قال حدثنا يزيد بن بابنوس. نعم، ابن بابنوس، يزيد ابن بابنوس. نعم. قال: قلنا لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. فقرأت: قد أفلح المؤمنون، حتى انتهت: والذين هم على صلاتهم والذين هم على صلواتهم يحافظون. قالت: هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الحديث مما تفرد به النسائي عن أصحاب الكتب الستة، رواه البخاري في الأدب المفرد، والحديث أصله أو جزءه الأول في الصحيح، في صحيح مسلم، لما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أولست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن. قال الإمام النووي رحمه الله: يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متخلقا متأدبا بآداب القرآن، ما أمر به امتثل، وما نهي عنه ازدجر عليه الصلاة والسلام. فهكذا ينبغي، إذا أنت تريد الخلق الفاضل والتعامل الحسن والأدب الجم، إنما هو في القرآن الكريم، يجب أن تتمثل القرآن. ولذلك أنا قلت أن نصفه الأول هذا أصله في الصحيح، لكن الحديث هكذا بهذه الرواية فيها ضعف، الحديث ضعيف من أجل يزيد بن بابنوس. قال عنه الحافظ ابن حجر: مقبول، وقال ابن أبي حاتم: مجهول. فالحديث ضعيف، الحديث بهذا الإسناد ضعيف. وقد ذكر هذا يعني من خرج الأدب المفرد البخاري، رواه بنحو هذا الإسناد، وفيه يزيد ابن بابنوس، وهو بصري شيعي انقلب على علي رضي الله عنه، وكان ممن قاتله، وكان أظهر التشيع وقاتل علي، كان من زمرة من قاتلوه ورفعوا عليه السيف. على كل حال هو رجل مجهول كما قال ابن أبي حاتم، وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب مقبول، فالحديث ضعيف. على كل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا أن أصل الحديث الصحيح كان ممتثلا للقرآن، كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. وتقول إنه قالت يعني فقرأت: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون. قالت رضي الله عنها: هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا في عدة مرات أن من أدلة علو قدره ورفعة مكانته صلى الله عليه وسلم عند ربنا جل وعلا أن الله أقسم وجاء في القسم: وإنك لعلى خلق عظيم. فهو عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، كما قال أنس رضي الله عنه وغيره، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل أن عبد الأعلى أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إنما قرها السمر حين نزلت هذه الآية مستكبرين به سامرا تهجرون. فقال: مستكبرين بالبيت يقولون نحن أهله سامرا. قال: كانوا يتكبرون ويسمرون فيه ولا يعمرونه ويهجرونه. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث، هذا الأثر عن ابن عباس، وهو يعني أثر في الواقع، يعني فيما أخبر به ابن عباس عن حال المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن دعوته، إسناده صحيح إليه. في أوله قال ابن عباس إنما كره السمر، السمر هو السهر في الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني كان يكره النوم قبل صلاة العشاء، قبل الصلاة، لأن الإنسان قد ينام ويترك الصلاة، ويكره الحديث بعدها، لأن الناس يعني المفترض والذي ينبغي للمسلم أنه ما يسهر ولا يسمر كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان في بعض المواضع أو بعض الأحوال كان يسمر، مرة كان مع أبي بكر وعمر كانوا يسمرون، ولكن في حوائج المسلمين، وقد يكون هناك نائبة أو شيء فيكون عليه الصلاة والسلام متيقظا، لا، لكن أن يكون الإنسان ديدنه السهر والنوم المتأخر هذا لم يكن معروفا عن السلف، بل جاءت الروايات كثيرة عن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن غيرهما أنهم كانوا يكرهون السهر في الليل، كانوا يكرهون السمر، والناس كانوا إلى زمن قريب كما يعني نعرف من حديث الآباء والأجداد أنهم كانوا يعني ينامون مبكرين، يعني ينتظروا خاصة أيام ما في كهرب أيضا على الأتاريك التي على الزيت، ينتظرون بس مجيء الأب أو كذا من الصلاة ويغلقونه وينامون، ما يعرفون السهر، السمر هذا والسهر في الليل. فالله المستعان، يعني الناس الآن بليت بالسهر، صار يعني الناس يصلون للثانية عشر ليلا، الواحدة ليلا، ولا ينامون وسهر، حتى يعني إن شاء الله نحن نحسن الظن نقول سهر على مباح، قد يكون بعد أيضا على حرام، لكن نحن نقول نحسن الظن فنقول على مباح، حتى هذا أيضا لا ينبغي. يعني كل إنسان ديدا ودائما السهر، حين تسأل بعض الناس تجد يعني ما كما يقولون برنامجه الأسبوعي ممتلئ، مرة لا يمكن في ليلة واحدة يجلسها في بيته. والسلف كانوا يتواصون أيها الإخوة على أن يجلس الإنسان في بيته، كما قال ابن المبارك رحمه الله ليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك. أما الإنسان دائما خراج ولاج يذهب ويجيء وسهر في الليل ويوما في مكان ويوما عند علان ويوما عند، هذا غير صحيح أيها الإخوة. الإنسان حصل مرة مرتين، لكن ديدن الإنسان السهر، ولذلك أضاع الناس أو فوت بعضهم على نفسه قيام الليل، وهو دأب الصالحين وشعار الأنبياء والأولياء المتقين، وبعضهم فوت حتى على نفس صلاة الفجر، وتجد ناس يعني عليهم سيما الخير وسيمة الصلاح، وهذا واجب على كل حال، على من عليه السيمة خير ومن ليس عليه السيمة خير أن يصلي الفجر مع الجماعة، لكن بعض الناس لا يصلي مع الجماعة، هذا والله أيها الإخوة أمر خطير، والسبب هو السهر في الليل، يضاف عاد إلى ذلك أسباب أخرى مثل الذنوب والمعاصي، الغفلة، عدم الاكتراث لهذا الأمر، ولذلك كان السلف رحمه الله يحاسبون، ولذلك جاء عن سعيد بن جبير أنه فاته قيام ليلة، وجاء هذا عن محمد بن المنكدر قالوا فبكى من الصباح يعني من غد، قال والله ما حرمت قيام تلك الليلة إلا بذنب أذنبته، يقول أنا ليش يعني أنا بالعادة أنا أقوم آخر الليل، ما السبب أني غطت في النوم ولم أستيقظ إلا مع أذان الفجر، يقول هذا الله أعلم بذنب أذنبته في النهار فنالني أثره في الليل وحرمت منه. ولذلك أيها الإخوة أعيد وأكرر، ينبغي لنا أن نجاهد أنفسنا وأن نمنعها، الإنسان لا يطلق لنفسه العنان، لأنك إذا أطلقت نفسك العنان أوردتك المهالك، الإنسان السهر دائما والسمر وكثرة الحديث والضحك، حتى الضحك السلف كانوا ينهون عن الضحك في الليل، كثرة الضحك القهقهة في الليل قالوا تعقبها حسرة وندامة، يعني ليس في هذا حديث ولكن يقولون بالتجربة، يعني كثرة الضحك، السهر، السمر في الليل، الإطالة فيه كل ليلة، هذا خطأ، هذا منهج غير صحيح. نحن لا نقول سكر بابك ولا تطلع، لا اطلع، ما حد يمنعك، زر من شئت واحضر مناسبات، لكن أن يكون هذا ديدنك وأن تكون هذه حياتك، لا، ما هكذا، ما هكذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هدي السلف رحمهم الله تعالى من بعد ولا هدي الأخيار والصالحين. فنسأل الله جل وعلا أن يردنا إليه ردا جميلا وأن يعيننا على صلاح أنفسنا. هنا يقول ابن عباس رضي الله عنهما إنما كره السمر اللي هو السهر في الليل، البقاء في الليل، حين نزلت هذه الآية صحيح هي في المشركين مستكبرين به سامرا تهجرون، يعني أن المشركين قال مستكبرين بالبيت يقولون نحن أهله، يعني ما في شك أن الكفار المشركين كانوا يقولون نحن أهل البيت ولا يعذبون الله ونحن نقوم بكذا وكذا. الله جل وعلا قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، لا يقارن هذا بهذا. حتى ولو كنتم أيها الكفار يعني تسقون الحجيج وتقومون على رعاية البيت، هذا لا يغني عنكم من الله شيئا ما دام أنكم على الشرك. ثم قال في قوله سامرا، قال كانوا يتكبرون ويسمرون فيه، يعني يجلسون وضحك وسهر في الليل وفي فلان وفي علان إلى آخره. قال ولا يعمرونه، العمارة عمارة التوحيد عمارة الإيمان بالصلاة وما بعدها. قال ويهجرونه، يهجرون الدين والعبادة والتوحيد. على كل حال الكلام في هذا طويل، لكن نحن نعيد ونكرر أن الإنسان يجاهد نفسه ويجب أنك تتعدل إلى الأفضل. الطريق أيها الإخوة الذي طوله 1000 ميل يبدأ بالخطوة الأولى، كل يعرف منا حاله، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أنت تعرف نفسك، ابدأ من هذا اليوم. أنت ما تقوم الليل لا بد تقوم، ركّد جوالك ساعتك، أنت مرتب نفسك سهر ليالي متتابعة، خفف يا أخي خفف مرة مرتين، والباقي اجلس في بيتك يا أخي، اجلس مع زوجتك مع أولادك، اقرأ كتبا، ابدأ بكلام الله، نم مرتاح مطمئن وقم آخر الليل. نسأل الله الهداية للجميع. نعم أخبرنا. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عقيل أخبرنا علي قال أخبرنا علي بن الحسين قال أخبرنا أبي قال أنبأني يزيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاء أبو سفيان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لما جاءه كان في الشرك يعني قبل أن يكون مؤمن الله. نعم نحن نترضى عليك، لا لأنه بعد ذلك أسلم وهو من عداد الصحابة الأفاضل وكلهم فاضل رضي الله عنهم أجمعين. نعم فقال يا محمد أنشدك الله والرحم، فقد أكلنا العلهز يعني الوبر والدم، فأنزل الله عز وجل ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، نعم هذا الحديث صحيح وله عدة روايات، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قريش قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسيني يوسف، يعني عجاف ما كان في زمن يوسف من تلك السنين العجاف، دعا عليهم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أيضا يعني فأصابهم الجوع والقحط الشديد. وأيضا في قصة ثمامة ابن أثال لما أسر وجيء به للنبي صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة، المهم أطلقه بعد ذلك ومنع الميرة أن تصل إلى قريش فهلكوا. قال هنا أبو سفيان قال أنشدك الله والرحم فقد أكلنا العلهز. قال الإمام الطبري رحمه الله العلهز هو الوبر يعجن بالدم والقراد يأكلونه. نسأل الله العافية، يعني أصابهم جوع شديد فكانوا يأخذون وبر البعير ويخلطونه بالدم ويضعون معه القراد وهو الداء الذي يصيبها ويخلطونه ويأكلونه من شدة الجوع. جاء في بعض الروايات حتى أكلوا ورق الشجر. هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا دعا دعا يعني استجيبت دعوته عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية أخرى أن أبا سفيان قال إنك تزعم أنك رحمة للعالمين وقومك أولى بك، يعني نحن يعني قريش أولى بك يا رسول الله، فأدعو الله. فدعا لهم عليه الصلاة والسلام فرفع الله عما كان فيهم، والحمد لله بعد ذلك أسلم من أسلم ومنهم أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه. نعم الله جل وعلا هنا قال ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. نعم هناك من استكان وآمن ومنهم من استمر على غفلته وعلى شركه وعلى عذابه وعلى ما هو عليه من السوء وما أفاد من ذلك بشيء. ونحن نسأل يعني أن الإنسان ينظر في حاله. بعض الناس تتوارد عليه العقوبات والمصائب ولا يعي بنفسه. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل، لا يكون مثل حال هؤلاء، لا يحاسب نفسه ولا ينظر فيها. فيعني ابن القيم رحمه الله لما في كتابه الداء والداء، في كتابه الداء والدواء الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ذكر عقوبات الذنوب، قال ومنها أن يحرم الإنسان العلم، ومنها قال ومن عقوبات الذنب أن يعاقب العبد على ذنبه فلا يحس بذلك. يعني في عقوبات تجي ومع ذلك ما يستكين ولا يتضرع ولا يعود إلى الله جل وعلا. فمثل هذا يقول ابن القيم رحمه الله متى ينزجر، متى يعود إلى الله عز وجل. فيعني تقرأ في هذا يجد الإنسان عقوبات الذنوب والمعاصي كما ذكره ابن القيم رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن جعفر ابن محمد قال حدثنا علي ابن المديني حد قال حدثنا بشار ابن عيسى أن عبد الله بن المبارك قال حدثني موسى بن عقبة قال سمعت عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى بالعذاب إذا هم يجأرون. يعني اجتزا الآية، هم افترض جاء بأولها حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم. قال لا تجهروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قال هم أهل بدر. الحمد لله. أيها الإخوة، جاء الكلام عن المترفين، الترف حتى إذا أخذنا مترفين، جاء هذا في مواضع من القرآن، وهو أن الترف وهو زيادة المال، زيادة التنعم، قد يكون وبالا على صاحبه. وأنا أعود إلى ما ذكرته في أول المجلس، وهو أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. المال الكثير يعني ليس المال شرا كما قلت فيما مضى فندفعه ونحذر منه، وليس خيرا فنتهالك على جمعه. لكن المهم أن تستحضر السؤالين العظيمين، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لكن الترف، زيادة التنعم، زيادة الرخاء، زيادة يعني هذا قد يفضي على الإنسان نكران النعم وعدم الاعتراف بها وعدم شكر الله عليها. فالإنسان يعني يحذر من الترف الذي يورثه هذا الأمر. ولذلك كان السلف رحمهم الله يتواصون بالتحذير من هذا الأمر. يقال إن الفاروق رضي الله عنه زار الشام، يعني لما زار الشام رضي الله عنه لقي جابر بن عبد الله ووجد عنده لحما، فقال له يا جابر ما هذا اللحم؟ قال يا أمير المؤمنين لحم اشتهيته فاشتريته. فقال عمر رضي الله عنه أكلما اشتهيت اشتريت؟ هو ما يعني ليس ما هو، لم يقل عمر حرام لا يجوز أنك تأكل اللحم، لكن خشية على جابر أن معروف أن بلاد الشام يعني بلاد فيها يعني الخيرات وفيها النعم وتوافر الأرزاق وكذا، فخشي على جابر رضي الله عنه أن يكون دخل في باب الترف، في باب التوسع، في باب النعيم. لو ما قال له حرام، لكن كأنه قال له أكل ما اشتهيت اشتريت، يعني معنى أن النفس تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى متابعة. فالترف إذا قاد، إذا انغمس فيه صاحبه قد يريده المهالك، فينسيه أوامر الله، قد يجعله يتكبر، يرد أوامر الله، يعني أمور كثيرة. لكن إذا كان من المال الطيب وأنفقه في حل فهذا هو الأمر الحسن. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء قال إن الفضيل بن عياض رحمه الله لقي عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى جميعا، فقال يا إمام أنت تأمرنا بالبلغة، يعني أننا نتبلغ، وأنت عندك مال كثير، يعني كيف أنت الآن يا عبد الله مبارك دائم تنصحنا يا ناس يعني تبلغوا في الدنيا لا تتوسعوا، وأنت الآن عندك أموال كثيرة. فقال يا فضيل إنما أجمع هذا المال لأنفق به على طلاب، يعني يقدمون عليه، وكان هو ساكن في العراق، يقول أنا يجوني طلاب وأنا لازم أنفق عليهم، وأنفقه على الحاج. كان رحمه الله تعالى أيضا يحج، وينفق على يأخذ الناس معه في رحلة الحج ويقول اتركوا نفقاتكم أنا سأنفق عليكم وأدفعه لمجاهد يعني في سبيل الله عز وجل، أشتري خيل أشتري السيوف وأجهز جيشا في سبيل الله. فقال الفضيل بن عياض رحمه الله كلمة تكتب بماء الذهب، قال باختصار، قال ما أحسن ذا إن تم ذا. يقول ما أحسن يعني كلامك هذا طيب، يعني أنك بتنفق في كذا كذا، المهم يعني ما أحسن أن تجمع الدينار والدرهم وتولف هذا المال عندك إن تم ذا، إذا كانت النية طيبة، تنفق على طلاب العلم، تكفل طلاب العلم، تنفق على الحجاج في سبيل الله عز وجل، تنفق في جهاد في سبيل الله، تشتري خيول تشتري سيوف ونحو ذا. يقول ولذلك قال ما أحسن ذا إن تم ذا. فعلى كل حال الكلام في هذا طويل، ومنهج السلف في هذا واضح، والقدوة الإمام رسولنا صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا هذا عدة مرات. على كل حال قول الله جل وعلا هنا حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، يعني إذا جاء يوم القيامة وأخذوا بالعذاب إذا هم يجأرون. يجأرون كما قال المفسرون يعني يصرخون ويستغيثون، يعني أن الكفار إذا ألقوا في نار جهنم يجأرون ويستغيثون ويصرخون، ولكن كما قال جل وعلا لا تجأروا اليوم، هذا ما ينفعكم استرحامكم واستعطافكم، هذا لا ينفعكم هذا اليوم، أنتم خلود ولا موت، كما أن أهل الجنة خلود ولا موت. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. ابن عباس رضي الله عنهما قال هم أهل بدر، ويعني هذا تفسير بالمثال فقط، يعني أخذوا من قول الله عز وجل إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وأنتم تعرفون القصة قد مرت بنا أن أبا جهل ومن معه قالوا اللهم إنه كان يعني إن كان أحدنا أقطع للرحم وكذا وكذا فخذه، وإن كان أحدنا كذا وكذا فانصره. ومن المعلوم أن الخير والحق والصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الباطل والشرك هو في صف أولئك، ولذلك نصر. ومن فضل الله عز وجل ووعده الحق، وإن يعني أن الله جل وعلا نصرهم وأعلى وأعزهم سبحانه وتعالى في بدر وفي غيره، ولذلك سماه الله عز وجل يوم الفرقان، فرق فيه بين الحق وبين الباطل. نعم، فعلى كل حال تفسير ابن عباس هنا تفسير بالمثال، ذكر نوعا من الأنواع، وإلا الآية هي في المشركين حينما يلقون في نار جهنم. نعم. قال حمزة بن محمد، قال حمزة محمد المحقق، قال هو الراوي هذا الكتاب عن النسائي رحمه الله. نعم. قال حدثنا محمد بن جعفر ابن الإمام قال حدثني علي بن المديني بإسناده مثله. نعم. قوله تعالى اخسأوا فيها، قال اخسأوا فيها ولا تكلموا. يقول العلماء يعني جمعوا آيات يعني في شدة العذاب للكفار نسأل الله العافية، وفيها من البلاغة شيئا عظيما، فمثل قول الله عز وجل فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الذوق هذا بحد ذاته هو عذاب ونكال، الله عز وجل قال فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يعني لا تتوقعوا أنه سيصرف عنكم أو سيتوقف العذاب عنكم، يا من أشرقتم يا من ألقيتم في النار فلن نزيدكم إلا عذاب. هنا قال الله جل وعلا قال اخسأوا فيها ولا تكلموا، يعني خلاص انقطعت المعذرة، ما يمكن أن ينظر إليكم أو يخفف عنكم من العذاب أو كذا. فهذه آيات جمع بعض أهل العلم، وأذكر أن الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسيره ذكرها في عدة مواضع، قال هذه آيات من أشد أنواع العذاب على أهل النار نسأل الله العافية. يعني عذاب النار عظيم وشديد، والله جل وعلا وصف حالها وأهوالها ودركاتها نسأل الله السلامة والعافية، ولكن هناك آيات دلت على عظم عذابها وشدته، ومنها كما ذكرت الآية في سورة عما يتساءلون فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ولذلك يعني كان بعض القراء يستحب أن لا يقف عندها وإنما يقرأ إن للمتقين مفازا ثم يركع. يعني بعض القراء استحب هذا ولو وقف عندها وركع فلا حرج، بس أقول بعض القراء. وهنا في قول الله عز وجل قال اخسأوا فيها ولا تكلموا، يعني آية فيها تورث القلب من الخوف ومن الهلع ومن يعني الرعب ومن تعظيم ما يكون لأهل النار، نسأل الله العافية. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، حتى اخسأوا فيها تكفي، لكن ولا تكلمون أيضا يعني أمر ونهي، كله يفيد ولا شد ولا شك عظم العذاب وشدته، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، عاد الإمام النسائي سيذكر حديثا ليس في هذا الأمر في النار ومن النار، لكنه بيتكلم عن اخسأوا، قال اخسأوا سيذكر في هذا الحديث. نعم، قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال التي وضعت السم هي زينب بنت الحارث أخت مرحب يهودية، وهذا ليس بغريب يعني أن اليهود قتلة الأنبياء وأصحاب فساد في الأرض، ومن ذلك أنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. نسمع قصة أو نأخذها جملة جملة ونتكلم فيما يتيسر. نعم، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود، فجمعوا له. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقوني فيه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. اللهم صل وسلم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا فلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا صدقت وبررت. اللهم صل وسلم. لا، لا يمكن يقول كلام يعني خطأ أو كذب أو مخالف، لا حاشا وكذا، هو الصادق الأمين، ما يمكن. لكن هم اليهود أهل بهت وأهل كذب، نسأل الله العافية. نعم، فقال هل أنتم، قال هل أنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفت في أبينا. يقول نحن خلاص نعترف إن لو بنكذب بتعرف أننا كذبنا كما كذبنا في اسم أبينا. نعم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها، نسأل الله العافية. يقول نحن سندخل النار يسيرا ثم تأتون أنت يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم ومن معك وتخلفوننا، تبقون في النار. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. نعم، أنهم من أهل النار، أن اليهود هؤلاء من أهل النار. قال عليه الصلاة والسلام قال اخسأوا فيها، يعني أخذ هذا من جملة الآية قال اخسأوا فيها، وهذا هو الذي من أجله أورد الإمام النسائي الحديث. قال وساق الحديث بقي فيه، لأن الحديث عند البخاري وغيره، بقي في آخر الحديث أنه عليه الصلاة والسلام سألهم عن الشاة، والشاة لما هذه زينب بنت الحارث وضعت يعني فيها سما تسم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسئلت عن اللحم الذي كان يحبه فذكروا لها الذراع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحب اللحم إليه الذراع وأيضا الكتف. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحب لحم الذراع والكتف، يقول الإمام الترمذي وذكر هذا ابن القيم رحمه الله قالوا لأن لحم الذراع لحم لين ليس بالثقيل، لحم خفيف، هذا أمر واقع. الأمر الثاني قالوا إن لحم الذراع لحم مرتفع عن الأرض، وكلما ارتفع اللحم عنه يأكل بمقدم أسنانه عليه الصلاة والسلام، فهي لما أخبرت بذلك ضاعفت السم أكثر وأكثر في الذراع حتى تسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قدمت تلك الشاة لما أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أخذ أول شيء، تكلمت الشاة، وهذه من هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. وتذكرون لما قرأنا في الدرة البهية في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقدسي ذكر من معجزات عليه الصلاة والسلام الشاة التي سمت من أجل أن يهلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلمت هذه الشاة، وهذا من معجزات عليه الصلاة والسلام. أكل منها بشر بن البراء بن معرور وهو خزرجي أنصاري، أكل منها كثيرا فمات. وكان عليه الصلاة والسلام كما قال بعض العلماء كان يرمي أن يعفو عن تلك المرأة، ولكنه أمر بقتلها لأنها مات بسبب هذا بشر. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فعافاه الله وسلم من ذلك السم، إلا أنه بقي معه شيء من ألمه. ولذلك في صحيح البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة إني أجد السم، جاء في بعض الروايات في لهواته عليه الصلاة والسلام، كان يحس بألم لكنه لم ي... لأن بعض الناس يقول وأين قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس؟ نعم الله عصم، هو ما مات عليه الصلاة والسلام من السم، ولكنه تأثر جسده الشريف عليه الصلاة والسلام بهذا السم، وكان يرى ذلك الأثر في لهواته، وقد أخبر بذلك عائشة رضي الله عنها وارضاه. المهم أنه لما سألهم عن الشاة أجعلتم فيها سما، قالوا أو قالت هذه المرأة إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. إن كنت كاذبا سنستريح منك، خلاص إن كنت نبيا الله جل وعلا يحفظك كما حفظ أنبياءه، والله يعصمك من الناس. فحفظ الله رسوله عليه الصلاة والسلام، وبشر ابن البراء رضي الله عنه مات من أثر السم، وقتلت تلك المرأة اليهودية بقتلها لبشر ابن البراء رضي الله عنه وارضاه. هنا مسألة من باب الفائدة يذكرها بعض أهل التراجم، وهو هل لصفية بنت حيي رضي الله عنها علاقة بهذه القصة وبهذه الواقعة؟ الصحيح لا، هذا حال وهذه حال، يعني ذاك موقف حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود الذين وضعوا هذا السم في الشاة، هذا حال. وقصة صفية رضي الله عنها لها حال أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها، وقد حقق الله رؤياها. وقد ذكرت أن أقول لو يعني سامحوني يا أخي، لو تجعل أخي يجي هنا في الأخير، أقول لو تجي هنا الله يحفظك عشان يعني ما ننشغل شوي. أعيد وأكرر أيها الإخوة، يعني معذرة أن الدرس لابد أن نجتمع بعقولنا وأفكارنا فيه، فأعود مرة أخرى فأقول إن صفية رضي الله عنها جعل النبي صلى الله عليه وسلم عتقها صداقة، وحقق الله رؤياها، فإنها رأت أن قمرا وقع في حجرها، فلما ذكرت هذه الرؤيا لزوجها سلام ابن أبي الحقيق ضربها تلك الضربة، لأنه أحس ما هذا القمر، جاء في ذهنه أنه رجل يأخذها أو كذا، فكانت ولله الحمد بعد ذلك من عداد أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. فهذه القصة على كل حال على حيال، وقصة صفية بنت حيي رضي الله عنها في حيال آخر، هذا موقف وهذا موقف والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال قبل يعني أن نزدلف إلى تفسير سورة النور، الأسبوع القادم بإذن الله سيكون هناك دروس حضورية في هذا المكان، السبت والأحد والاثنين، اللهم السبت سيكون محاضرة، وأنتم رأيتم الإعلان عن محاضرات. قال رحمه الله تعالى. الثاني طيب كل واحد منهما 100 جلدة. الحمد لله أيها الأخوة، سورة النور اشتملت على أحكام كثيرة وبخاصة في الأسرة، يعني ما يرتبط مثلا بالزوجين، يرتبط بشق الأعراض، حفظ القدر، ولا شك أن في صدرها فيها براءة عائشة رضي الله عنها وعن جميع أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين، حتى قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: من رمى إحدى أمهات المؤمنين أو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاحشة فقد كفر بالقرآن إجماعا. لا يجوز، هذه الآيات تدل في براءة عائشة رضي الله عنها وفي براءة فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الحافظ ابن كثير: من رمى عائشة بعد ذلك أو إحدى أمهات المؤمنين بالفاحشة فقد كفر بالقرآن إجماعا. أجمع العلماء على هذه السورة. سورة كما قلت فيها الكلام عن الأسرة وعن الزوجين وعن حفظ الأعراض وعن القلب وعن غض البصر ومن يكشف له الحجاب، يعني أحكام كبيرة. ولذا أنصح الجميع يعني بلا استثناء وأنا أحدكم قراءة ما ذكره الإمام القرطبي رحمه الله في مفتتح هذه السورة. نقل آثارا كثيرة، نقل عن عمر رضي الله عنه وعن ابن مسعود قال كان عمر يكتب إلى أهل الأمصار، يعني يكتب إلى يعني أمرائه وولاته أن أقرئ الناس أو التفسير الميسر على هامش المصحف الذي قام به مجمع الملك فهد رحمه الله بطباعة المصحف الشريف. شوف من التفسير، اسمع نفسك أنت وألف اقرأ سورة تبريد. كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى أهل الأنصار، يكتب إلى أولاده: اطلبوا من الناس، اقرأوا مع الناس القرآن. هذه السورة حق. قال ابن مسعود: حق على كل مسلم أن يجمع عليها أهله، أو كما روي عنه. وقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله كما قلت جملة من الآثار في مفتتح تفسيرها سورة النور. وهنا في هذه الآية يقول الله عز وجل: الزاني يصبر الزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. نعم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال يعني قبل أن نذكر نذكر الحكم، يعني استقر الأمر، كان في أول الأمر يعني أن الزانية إذا زنت تحبس في البيت عز وجل لها سبيلا، يعني حتى يجعل الله لها سبيلا. وأما الزاني فإنه يضرب، قال ابن عباس كان يضرب بالجريد والنعال. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد. وللأسف أن بعض الناس أنكر الرجم وقال إنه ليس في القرآن. نعم، هو كان في القرآن آية ثم نسخت: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. نعم، بعض أهل العلم تكلم في هذا وقالوا أنه لا يصح له هذا الأثر، بس فقط قالوا إنه ليس على سنن القرآن، يعني على يعني طريقة القرآن وعلى أسلوب القرآن. على كل حال صح هذا أو لم يصح، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم اليهوديين اللذين زنيا، ورجم عليه الصلاة والسلام ماعزا والغامدية والجهنية، وهنا في قصة العسيف في آخره كما سنقرأ. فالرجم ثابت، أما يجي واحد ينكر يقول لا لأنه لم يذكر في القرآن، نسأل الله السلامة والعافية. هذا مذهب القرآنيين الذين يقولون نعمل بالقرآن فقط ولا نعمل بالسنة، هذا كفر وضلال، نسأل الله السلامة والعافية. طيب أجل الحمد لله. الأسئلة كثيرة، نكون حاول نجيب على ما يتيسر منها وبإيجاز. هذا يقول: هل ورد نهي في النوم عن النوم بعد صلاة الفجر؟ لا أعرف حديثا في النهي. لو نام الإنسان لا حرج عليه بعد صلاة الفجر، لكن ورد الترغيب في أنك تجلس في مصلاك، وليس المقصود المصلى يعني المكان الذي صليت فيه، المقصود المسجد تبقى فيه وتقرأ القرآن تذكر الله حتى ترتفع الشمس قيد رمح، ثم تصلي ركعتين، كان له أجر حجة وعمرة تامة، فيحرص الإنسان على. يقول: ما حكم من أكل شاكا في طلوع الفجر أو غروب الشمس؟ لا، هناك فرق. إن كان في طلوع الفجر فالأصل هو بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، إذا كان يرى وسمع الأذان وأكل لا هذا ما يجب، لكن أقول إذا كان شاك. أما غروب الشمس فبان له أنها لم تغرب فالأصل هو بقاء النهار، ويعد ذلك يوم قد أفطره، فإن كان من رمضان أو في قضاء فإن عليه أن يعيده مرة أخرى. هل يجوز قراءة حزب من القرآن يوميا ماشيا؟ لا حرج، تقرأ القرآن وأنت ماشي، أنت جالس، الحمد لله، هل الأمر فيه سعة؟ هل يقرأ سورة بعد سورة الفاتحة في الركعة الأخيرة من المغرب والعصر والعشاء؟ نعم، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر أنه عليه الصلاة والسلام قرأ آيات، ولم يكن هذا هو هديه العام الغالب، لكنه قرأ. قال: رجل بلغ 70 سنة وتزوج زوجة صغيرة قامت 20 عاما تخدمه بمرضه وشيخوخته، وهو الآن مريض جدا يكاد يهلك، وأبناؤه يطلبون منه أن يطلق زوجته حتى لا تشاركهم في الميراث، فهل طلاقه لها بدون سبب إلا أن يحرمها من الميراث ظلم؟ هل هم ليس لهم حق أن يلزم؟ الحمد لله عاقل وراشد يبقيها عنده يعني، وهذا هو الأصل الصحيح. ما يجوز كونهم يضغطون عليه، هذا حرام ولا يجوز، لا يجوز لهم البتة. هذا من جهة. من جهة أخرى لو طلقها وهو في عقله ومستوي خلاص ينفذ هذا الطلب. كون أنه في آخر حياته وأنه يريد أن يحرمها من الميراث، وهذه عاد المسائل الدقيقة، هذا الله يعيننا وياهم، يسألون المشايخ ويرجعون إلى المحكمة ويستفسر، لكن نحن في البداية نقول هذا لا يجوز، والضغط عليه من أجل ميراث ما ميراث هذا كله هذا حرام ولا يجوز. أما مسألة أنه يقع أو لا يقع أو غير ذلك فهذا من ابتلي به يسأل يعني المشايخ في المحكمة أو يتواصل مع مكتب سماحة والدنا الشيخ بليز بن عبد الله للشيخ في رئاسة الإفتاء، عنده مكتب بعنوان مكتب الطلاق، من ابتلي بهذا الأمر يتواصل معه نسأل الله العافية. وهناك مكاتب للإفتاء في الحمد لله في معظم الأماكن. يقول: هل السهر في طلب العلم يعد من السهر المذموم؟ نعم، هذا أظن بوب عليه البخاري باب السهر في العلم. نعم، يسهر إنسان في حفظ القرآن في كذا شيء ينفعه، وليس هذا أيضا هو الغالب، يعني أيها الإخوة الغالب هو عدم السهر عدم السمر، لكن لو إنسان اضطر أنه يحفظ شيئا في طلب العلم في المذاكرة، ونعم النبي صلى الله عليه وسلم حصل له موقف وبوب عليه باب السهر في طلب العلم، نعم لا حرج في هذا، لكن نحن نقول ضياع الوقت استهلاك الساعات في السهر الذي بلي به كثير من الناس. قال: متى يقال أن الرجل يسهر الليل؟ هل في حد؟ لا ما في حد مقيم، الحد أنك الغالب تقضي أمرك وتدخل بيتك، هذا الغالب. لكل لسان كما قلت مرة مرتين أمر سهل، لكن احرص يعني، خاصة حتى مو بلازم في ليل، حتى في النهار يعني تكثرت الخروج والذهاب والإياب والذهاب، بعض الناس ما يقر في بيته، وكثير من النساء تشتكي وهي وأولادها يقول والله ما نرى والدنا، أو أنهم يشتكون من ولدهم أن ولدهم دائما ما يدخل البيت إلا آخر الليل، ولا يرونه، الأكل برا والشرب خارج البيت كل شيء، هذا خطأ يعني يلزم بيتك، قر في بيتك. والله المستعان، على كل حال كلام في هذا طويل. هذا الأخ يقول ماذا تنصحون الذين يسهرون في الليل لأجل القراءة والمراجعة ويفوتون قيام الليل؟ هذا غير صحيح. نعم، الإنسان يحفظ ويراجع لكن لا يفوت قيام الليل، بعدين أيها الإخوة نحن الآن يعني في ليالي الشتاء وبدأنا يطول، يعني هذا غنيمة المؤمن، طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه، النهار الآن قصير ولا في حر، فمن كان كسلان في الصيام يصوم. وأيضا في قيام الليل، الليل الآن طويل، يعني الليل أنا من العشاء الآن إلى الفجر يعني حوالي 9 ساعات وأكثر، فكنا تضيع يمين ويسار، يعني يحتاج المسألة إلى مراجعة، وصعب أن نجعل ساعات معينة ونحدد، الأمر فيه سعة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.